بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: فصل. ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة، ولا يصح الرجوع إلا بالقول، وبعد إقباضها يحرم، ولا يصح ما لم يكن أبا فله أن يرجع بشروط أربعة: ألا يسقط حقه من الرجوع، وألا تزيد زيادة متصلة، وأن تكون باقية في ملكه، وألا يرهنها. وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة: ألا يضره، وألا يكون في مرض موت أحدهما، وألا يعطيه لولد آخر، وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، وأن يكون ما يتملكه عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين والده، ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده. فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه، وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الفصل يتعلق بقبض الهبة، يتعلق بهبة الوالد لولده، وألحق بها الفقهاء ما يجوز أخذه من الوالد من مال ولده. يقول رحمه الله تعالى: فصل. يسمى هذا الفصل في الرجوع عن الهبة. ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة. سبق أن الهبة تلزم بإيش؟ بالقول أو الفعل، ويحرم، وهذا لزومها، وإذا قبضها الموهوب تصرف فيها. طيب، إذا رجع الواهب عن هبته قبل قبض الموهوب هبته، قالوا هذا يباح مع الكراهة، ولهذا قال: ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها، لأنها لم تزل باقية في ملكه. ولماذا قالوا مع الكراهة؟ خروجا من الخلاف، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قالوا هذا عند قبضها، أما قبل أن تقبض فرجوعه مكروه. وقد روي الرجوع عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود، قال: ولا يصح الرجوع إلا بالقول. يقول: رجعت عن هبتي، أو ارتجعتها، أو تري رديتها، لأن هذا ملك موهوب فلا يزول إلا بيقين، واليقين هو اللفظ الصريح. بعد إقباضها، إذا أقبض الواهب الهبة، أعطيته الكتاب وقبضه، أعطيته الثوب الطيب السيارة وقبضها، يحرم عندئذ رجوعك في الهبة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا التشبيه الشنيع يدل على تحريم هذا الفعل. ولهذا جاء في تمة الحديث لما رواه قتادة عن ابن عباس، قال: ولا أرى القيء إلا حراما. قال: ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع. الذي يجوز له أن يرجع في هبته حتى لو بعد القبض هبة الوالد لولده، فإن هبة الوالد لولده يجوز أن يرجع فيها قبل القبض وبعد القبض، لأن الوالد مأمور بأن يسوي بين أولاده. قد جاء فيها حديث رواه الخمسة أحمد وأهل السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع بشروط أربعة. الشرط الأول ألا يسقط حقه من الرجوع، فإن أسقطه قال ما لي حق أرجع سقط هذا الحق. الشرط الثاني ألا تزيد الزيادة المتصلة، كأن يهب شاة لابنه فتسمن بعد أن كانت عجفة، أو يعطيه عبد فيتعلم، فإن زادت الهدية والعطية زيادة منفصلة رجع بالأصل وبقي ما زاد لمن وهبت له. الشرط الثالث أن تكون باقية في ملكه، أي في ملك الموهوب له، فإن أعطى الأب ابنه سيارة استلمها الصباح وراح وباعها عقب العصر، فكيف يرجع بها وقد ذهبت عن ملكه؟ الشرط الرابع ألا يرهنها، فإن رهن الولد هذه العطية سقط حق الرجوع، لأن الرهن فيه توثيق للدين بمال، وقد وثق بهذه الهبة دينه فصار فيها حق متعلق للدائن. وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء. الأب الحر أخرج الأب الرقيق، فإن الأب الرقيق لا يتملك لأنه أصله مملوك، أن يتملك من مال ولده ما شاء لما جاء في سنن ابن ماجه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما كسبتم من أكلكم وإن أولادكم من كسبكم. لكن لما قالوا للأب أن يتملك في مال ولده ما شاء، الأب الحر ما شاء، قد يغر الأب الابن، تقييدا لهذا الإطلاق ذكر له الفقهاء خمسة شروط، ولهذا قالوا بشروط خمسة. الشرط الأول ألا يضره، إن تملك الأب من مال ابنه بغير أن يضر الأب ابنه، فإن ضره فلا يجوز ولا يصح تملكه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثاني ألا يكون في مرض موت أحدهما، المرض المخوف، سواء في موت الواهب أو في مرض الموهوب، لأنه في المرض المخوف ينعقد سبب الإرث، وبالتالي إذا وهبه أو أخذ من ماله أثر ذلك في إرثه، أثر ذلك في إرثه. ثالثا ألا يأخذ من ماله ويعطيه ولدا آخر، لأنه ممنوع من الحيف والظلم، فلما لم يجوز أن يأخذ من ماله لنفسه إلا بعدم الإضرار كان في أخذه من ماله وإعطائه ولد الآخر هذا حيف وعدم عدل. الشرط الرابع أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، أن يقبض المال من مال ابنه مع القول أو النية أنه قبضه ليملكه. الشرط الخامس أن يكون ما تملكه عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك من مال ابنه ما في ذمته من دين ولده. ابنه يطلب الناس، يطلب هذا مليون وهذا 500، يقول ترى دين فلان، دين ولدي على فلان مليون لي، فهذا لم يقبض، لم يأخذ مالا وإنما أخذ أمرا بالذمة، فلا بد أن يكون ما يتملكه الوالد من مال ولده عينا موجودة، ولا أن يبرئ نفسه، يقول ترى شف دينك اللي على ولدي خلاص ألغينا أسقطناه عنك، ليس ذلك للأب كأن يبرئ غريمه، لأن الولد لا يملك هذا إلا بقبضه، وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، لا يجوز أن يطالب الولد أباه، يسلف الولد أباه 1,000,000، فلا يجوز أن يطالبه بما في ذمته من الدين لعموم الحديث أنت ومالك لأبيك. بل إذا مات أي الوالد أخذه الولد من تركته من رأس المال، لأن هذا الدين حق ثابت للولد على والده، لم يجوز أن يطالبه به لكمال البر ولعموم الحديث أنت ومالك لأبي، لكن لا يسقط حقه به بل يبقى الحق له. نعم. فصل. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، ويعطي من حدث حصة ويعطي من حدث حصته وجوبا، ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا، فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ، وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم ما لم يكن وقفا، فيصح بالثلث كالأجنبي. هذا الفصل يتعلق بقسمة المال بين الورثة وهو حي، أي صاحب المال حي، يجوز أو لا يجوز؟ وهذه يسأل عنها كثيرا، يجوز أن أقسم الميراث بيني وبين الميراث بين أولادي وأنا حي؟ قالوا ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، لكن لا بد أن يكون التقسيم على وفق فرائض الله، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، ويعطي الزوجة كم الثمن، وإن كانت أمه موجودة يعطيها السدس، وهكذا. ويعطي من حدث حصته وجوبا، قسم بين أولاده في حال الحياة، عنده ولدين وزوجه أم، كم تعطون أمه السدس وزوجته الثمن والباقي يقتسمه الولدان، زين؟ في أثناء ذلك حملت منه زوجته بولد ثالث، لا بد أن يعطى ما أعطي أخويه، فيكون الباقي يقسم بين ثلاثة، فنقول كل واحد منهم طلع السدس من مالك، طلع إيش السدس، والسدس يصير ثلث، فيصير مجموع المال أثلاث بين هؤلاء الأولاد. هذا معنى قوله ويعطي من حدث حصته وجوبا، ليحصل التعديل بين الأولاد تعديلا واجبا. ويجب عليه أي على المقسم التسوية بينهم على قدر إرثهم، التسوية بينهم على قدر إرثهم، فلا يزيد لولد على آخر، لكن يعطي الذكر مثل حظ الأنثى تأسيا بقسمة الله وقياسا لحال الحياة مع حال الموت. لهذا كان يقول عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله، ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. فإن زوج أحدهم في حال الحياة أو خصصه بلا إذن البقية حرم. إذا زوج واحد عين زوج الباقين يأثم الأب، أو خصص بعضهم بشيء دون البقية فهذا حرام، لعموم حديث النعمان بن بشير قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال لا تشهدني على جور، والجور هو الحرام، أخرجاه في الصحيحين. فإن زوج واحدا وبعد سنين أراد الثاني يتزوج وما عنده، لزمه أن يزوجه. طيب قال أنا زوجت أخاك 10,000 والآن المهور زاد 50,000، مالك عندي إلا 10، يقول لا، يلزمه أن يزوجه بما يحصل به الكفاية، سادت المهور أو نقصت، لأن العبرة ليس بقيمة المهر، وإنما العبرة بحصول التزويج، حصول هذا التزويج. ولزمه أن يعطيهم حتى يستوى، يعطي إذا أعطى واحد يعطي الثاني حتى يستوى أي يتساووا، لعموم الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب، إن مات قبل التسوية، أعطى الوالد زيدا 10,000 وأعطى أخاه محمدا 5، لزمه أن يسوي بين زيد ومحمد، إما بأن يأخذ 5 من زيد أو يعطي محمدا 5. إن مات قبل التسوية ولم يكن هذا التخصيص بمرض موته المخوف، ثبت للآخر، ثبتت لزيد 10، فلا يرجع محمد على أخيه زيد، لعموم قول أبي بكر لعائشة رضي الله عنها لما أن أعطاها من نخله قال بمرض موته وددت لو أنك حزتيه، لأنه بأخذ الآخذ للمال قبل مرضه المخوف يملكه. وسبق معنا أن الهبة والعطية تملك بماذا؟ بالقبض، تلزم بالقول لكن تملك بالقبض. ولهذا قال الفقهاء وليس التخصيص أي تخصيص بعض الولد في حال مرض موته المخوف، فإن كان في مرض موته في مرضه غير المخوف الصداع وغيره فلا يلزمه. قد قال عمر رضي الله عنه ما رواه عنه البيهقي لا عطية إلا ما حاز الولد. قال وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازته، أعطى الوالد بعض ولده في حال مرض الوفاة ولم يعطي الآخرين، لا تنفذ عطيته إلا بشرط أن يجيزها بقية الورثة، أن يقبلوها ويجيزونها، لأن هذا في حكم الإرث، العطية في حال مرض الموت في حكم الإرث، والصحيح أنه لا وصية لوارث. وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم، لأن حكمه كالوصية ما لم يكن وقفا. كيف؟ أعطى في مرضه الوخوف وقف، فهذا يصح الوقف بالثلث كما لو أعطى الأجنبي، كما لو أعطى الأجنبي. ولهذا الوقف لا يباع ولا يورث ولا يكون مملوكا للورثة. يقول الإمام أحمد رحمه الله إن كان على طريق الأثرة أعطى في مرضه المخوف وقفا يؤثر بعض الذرية فأكرهه، وإن كان على أن لبعضهم عيال أو به حاجة فهذا الوقف لا بأس به، لأن الزبير رضي الله عنه خص المردودة من بناته، المردودة من هي؟ من النساء التي طلقت فردت، خصها ببعض الشيء لحاجتها، فهذا إذا لم هذا في باب الوقف، إذا لم يكن أوقف عليهم للأثرة وإنما للحاجة فيكون حكمه حكم الوقف عليهم. نعم. ها؟ ما لم يكن وقفا، إذا أعطى في مرضه الوخوف فإنه يكون الوقف. نعم، إذا أوقف فلا يوقف إلا بالثلث فأقل. نعم، يقول هذا ابن الكبير عنده عيال وعنده حريم وله حاجة، هذه الدار وقف عليه وعلى ولده، فلا يوقف في مرض المخوف أكثر من الثلث. فصل. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس، تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك، وكذلك من بين الصفين وقت الحرب. أو كان باللجة وقت الهيجان أو وقع الطاعون ببلده أو قدم للقتل أو حبس له أو جرح جرحا موحيا، فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط، وإن لم يمت فكالصحيح. هذا الفصل يتعلق بإعطيات المريض، ويسميه الفقهاء بتبرعات المريض. تبرعات المريض، والمرض نوعان: مرض مخوف ومرض غير مخوف. وقدم ذكر مرض المخوف، قدم ذكر المرض غير المخوف، قال: والمرض غير المخوف أي لا يخاف منه الهلكة، لا يخاف منه الهلكة، وهو المسمى عند الفقهاء بالمرض غير الموحي. الموحي عندهم هو غير المهلك. فهذا المرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس ومثله البرد والمغص والجرح اليسير، وكلها من الأمراض غير المخوفة. قال: والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس. قال: تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتصرف الصحيح. أصابه الصداع وتبرع بجميع ماله، يصح التبرع. فإذا جاء الأولاد وقالوا: أبونا مريض، نقول: هذا مرض لا يضره، فحكم تبرعه فيه كحال الصحيح. حتى لو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك، حتى ولو صار المرض بعد ذلك مخوفا ومات منه بعد ذلك، يعتبر بحال العطية، فإن أعطاها في حال مرض غير المخوف فهذا كالصحيح. والمرض المخوف هو الذي يخاف منه الهلكة والموت، يسمى هذا بالمرض المخوف. قالوا: مثل البرسام. البرسام هو الشلل، مرض الشلل يصيب الرأس فيظهر أثره على الجوارح. وذات الجنب، ذات الجنب هو التصاق الرئة بالضلوع، هذا مرض مخوف ولا يعالج هذا بالكي، أو أنه لا يزال مع صاحبه حتى يهلكه. والرعاف الدائم، دائم الرعاف دائم النزيف، هذا مرض مخوف. والقيام المتدارك، الإسهال الذي معه دم، يسمى بالقيام المتدارك. وكذلك لو كان بين الصفين في الحرب فأعطى، قال: اشهدوا، هو بين الصفين، إن مال عطية لفلان، هذا في حكم المرض المخوف، في حكم المرض المخوف. أو كان باللجة في وقت الهيجان، في لجة البحر وقت هيجانه ويخشى عليه الهلكة والغرق فأعطى، فهذه عطية في مرضه المخوف، كما قال جل وعلا: وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. أو وقع الطاعون ببلده، إذا وقع الطاعون في بلد وعملوا حجرا عليها، فهؤلاء الأصفياء السالمين لو تصرفوا في حكم تصرفهم أنه في حال المرض المخوف، المرض المخوف، لأن مظنة الهلكة ظاهرة. وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فناء أمتي بالطعن والطاعون. قالوا: يا رسول الله، هذا الطعن عرفناه، وش الطعن؟ القتل، ما الطاعون؟ قال: واخزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة، وفي كل شهادة. والطاعون الأصل أنه كل وباء مهلك من أنواعه الطاعون، الكوليرا، الجدري، الأوبئة المهلكة، مسبب الأورام أو مسببة لأمراض الصدر، كل وباء هالك يسمى طاعون. قال: أو قدم للقتل أو حبس له. قدم للقتل وقال في أثناء تقديم: ترى مالي لفلان، هذا المال في تصرف المرض المخوف. أو حبس له، محبوس لإقامة القصاص عليه أو لاستيفاء الورثة، فقال وهو في الحبس ينتظر إنفاذ الحكم عليه: ترى مالي هذا لفلان. فهذا يعد من تصرف من تصرف مرضه مرضا مخوفا. أو جرح جرحا موحيا، جرح سواء بمضاربة أو بقتال أو بجهاد، جرحا موحيا مهلكا. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وهذا الجرح الذي طعنه به أبو لؤلؤة جرح موحي، جاءوا بالطبيب فسقاه الطبيب لبنا فخرج اللبن من جرحه، يعني قطع أمعاءه، فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس. فعهد إليهم ووصى، فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته. فهذا العهد للأمة غير تصرف فيما في تصرفه الخاص. ولهذا قولهم: أو جرح جرحا موحيا مهلكا مع ثبات عقله، فإن لم يثبت عقله فشأن آخر. فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات فإن تبرعه ينفذ في الثلث فقط، ثلث ماله، يعني ما جاء في الحديث: الثلث والثلث كثير، أخرجه في الصحيحين عن سعد. تصرف في الثلث فقط للأجنبي، لا يكون لغير الأجنبي، فإن قال: لولدي، ما ينفذ تصرف لعمومي، لا وصية لوارث. وهذا من جوامع الكلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، من جوامع الكلم، حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. فلا يصح أن يوصي بعد موته للوارث ولا في مرضه المخوف، فإنه يلتحق بالموت. فإن أوصى توقف إنفاذ وصيته للوارث على إذن جميع الورثة. وإن لم يمت من مرضه المخوف فحكمه كالصحيح في نفوذ عطاياه وصحة تصرفاته لعدم المانع. فلهذا إذا أعطى في مرضه المخوف لبعض ولده ولم يمت من هذا المرض وإنما رجع صحيحا، فهذا حكمه حكم التصرف في حال الصحة، يجب أن يعدل بين أولاده ولا يميز بعضا على بعض. نعم. كتاب الوصية. تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها، فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، وتكره لفقير له ورثة، وتباح له إن كانوا أغنياء، وتجب على من عليه حق بلا بينة، وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء، وتصح وتقف على إجازة الورثة، والاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثا أو لا عند الموت، والاعتبار بكون من وصى، والاعتبار بكون من وصى أو وهب له وارثا لا وهب أو وهب، والاعتبار بكون من وصى أو وهب وارثا أولا عند الموت. ها؟ وش هالنبذة؟ وش عندك؟ من وصي؟ الاعتبار بكوني من وصي. طيب. أو وهب له. طيب. والاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده، فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه، وإن قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد، وتدخل في ملكه من حين قبوله، فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة. وتبطل الوصية بخمسة أشياء: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه، وبموت الموصى له قبل الموصي، وبقتله للموصي، وبرده للوصية، وبتلف العين المعينة الموصى بها. هذا الكتاب كتاب الوصية، ويقال الوصايا، ومناسبته لما قبله ظاهرة في الهبات في مرضه المخوف ومرضه غير المخوف. فلما ذكر تبرعات المريض وأحكامها ناسب أن يكون بعده أحكام الوصية. والوصية جاء فيها الكتاب والسنة واستقر عليها الإجماع. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا الوصية للوالدين الآية. فشرع الله بذلك الوصية، وقال جل وعلا: من بعد وصية يوصي بها أو دين. من السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وقد أجمع العلماء على أن الوصية مشروعة، بل قالوا إنها واجبة إلا على من عليك حق بغير بينة، فيجب أن يبين هذا الحق ويوصي به. وأكثر الصحابة لم يوصوا، قالوا لأنه ليس عندهم ما يوصون به، وقال بعض أهل العلم في عدم الوجوب أنه نسخ آيات وجوب الوصية: إن ترك خيرا الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين، ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن آية وجوب الوصية منسوخة بماذا؟ بآية الميراث. هذا الدليل تخفيف الوجوب في الوصية إلى الإباحة. ولهذا قال: قال تصح الوصية. طيب كيف يجيبون على حديث ابن عمر: ما حق امرئ عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه؟ قالوا: محمول على من عليه واجب لغيره، من عليه شيء واجب لغيره. قال تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت. الموت هو يعاين، ها؟ معنى لم يحضره الموت، يحضره الموت. فالوصية تصح من كل إنسان عاقل، فخرج بالعاقل المجنون. لم يعاين الموت أي مرض المخوف، لأن تصرفات المريض المرض المخوف في حكم تصرفات الميت، لا تصح إلا في الثلث للأجنبي لغير الورثة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وصى بالخلافة لعمر وهو عاقل فقبلت وصيته، وعمر رضي الله عنه وصى بالخلافة بعده لما طعنه المجوس لأهل الشورى الستة، ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنه. بكل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا، لو إشارة للخلاف القوي في المذهب، مميزا أي ممن يحسن التصرف دون البلوغ، جاوز السابعة بدون البلوغ، فإن الصبي من غسان أوصى إلى أخواله ورفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فأجاز وصيته. وجاء في موطأ الإمام مالك أن وصيته بيعت ب30,000، مبلغ كبير. قال: وهذه قصة اشتهرت ولم تنكر ولم يتعقبها، وحكم الصحابة فيها مقدم. ولو مميزا أو سفيها، لأن السفيه إنما حجر عليه لحظ نفسه لحفظ ماله، فإنه لو أوصى لا يتنافى هذا مع حفظ ماله، لأنه إن عاش فهو له وإن لم يعش فوصيته تنفذ. أما الطفل الذي لم يميز وكذا المجنون فإنه لا تجوز وصيتهما لأنهما غير مكلفين. طيب، الوصية لماذا تصدر؟ تصدر بلفظ: هذا ما أوصى به فلان، فإني أوصي بكذا وكذا، كما جاء عن السلف رحمهم الله. ولهذا كثير من الموصين تأسى بيعقوب: وإني أوصي ذريتي بما أوصى به يعقوب ذريته. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلا قولي يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتسن، هذا المذهب أنها مسنونة مشروعة غير واجبة كما سبق، إلا لمن له لمن عليه حق. فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير. الأفضل في الوصية في تصرفه أن يوصي بالخمس ويبقي الأربعة أخماس لمن؟ لورثته، بخمس ما ترك، بخمس من ترك خيرا، من ترك خيرا أي مالا كثيرا في عرف الناس. ولهذا قال الصديق رضي الله عنه لما أوصى بالخمس: رضيت بما رضي الله بنفسه، يشير إلى قول الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وكانوا يقولون الوصية بالربع أفضل من الوصية بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما أراد أن يوصي لبنته: قال الثلث والثلث كثير، يا سعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ويقولون وصية بالربع خير من الثلث، ووصية بالخمس خير من أين؟ من الربع. في هذا قول علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع. تكره لفقير، إذا كان الإنسان فقير ما عنده شيء يكره له الوصية إذا كان له ورثة، فإن لم يكن له ورثة فتسن له الوصية. ما دليل الكراهة؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وتباح له إن كانوا أغنياء، تباح الوصية إن كان الورثة أغنياء، تباح له أي للفقير إذا كانوا أي الورثة أغنياء. تجب الوصية على من عليه حق بلا بينة. كيف؟ عليه حق لكن ما عنده البينة. في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. تحرم الوصية على من له وارث بزائد عن الثلث، تحرم لمن له وارث بأن يوصي بأكثر من الثلث، لأنه نهى عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص أن يوصي بأكثر من الثلث، فهذا فيه أن الوصية اعترتها الأحكام التكليفية الخمسة، فالمذهب بالأصل أنها مستحبة، ثم مكروهة للفقير وهي مباحة لفقير ورثته أغنياء، ومحرمة فيما زاد عن الثلث ويقف إنفاذها على إذن الورثة، وتكون واجبة لمن عليه حق يوصي به، وتحرم على من له وارث بزائد من الثلث. وجاء في صحيح البخاري في صحيح مسلم أن عمران بن حصين ذكر أن رجلا أعتق ستة مملوكين، أعتقهم عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم أثلاثا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. هذا من أدلة أنه لا يجوز أن ينفذ الوصية في أقل من الثلث، في أكثر من الثلث. وتحرم أيضا الوصية لوارث بشيء إذا أوصى بعض الورثة بشيء مطلقا، فهذا لا تجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. وتصح الوصية أي بزائد عن الثلث إذا أوصى بالنصف أو ثلاثة الأرباع بشرط أن يجيزها الورثة، قال وتقف على إجازة الورثة، تقف على إجازتهم يعني على رضاهم. حديث ابن عباس لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة. وقد نقل الإجماع على أن الوصية فيما زاد عن الثلث باطلة، إلا باطلة برد الورثة، إذا لم يردوها فهي باقية. قال والاعتبار بكون من وصي أو وهب وارثا أولا عند الموت، أي عند موت الموصي أو موت الواهب، ولا يعلم الفقهاء في ذلك خلافا، لا يعلم فيها خلافا. وبالإجازة أو بالرد بعده، أي بعد موت الميت، أما قبله لا عبرة به لأنه في ملكه، فإذا مات ينظر في هؤلاء الورثة هل يقبلون أو لا يقبلون. مثلا أب عند الموت قال لعياله ترى يا أبا أزيد فلان عنكم، موافقين؟ قالوا موافقين، فلما مات قالوا لا والله ما حنا موافقين، وافقوا إرضاء لأبيه. إذن العبرة بإجازتهم متى؟ بعد الموت لا قبله، لا قبل الموت. وهذه مما يبقى فيها حفظ الحقوق. قال فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من هذه الوصية. امتنع الموصى له بعد موت الموصي، قال للميت فلان من عيالي له 100,000، أي زائدا عن الورثة، الموصى له لم يأخذها في حال حياته ولم يأخذها بعد موت الميت، امتنع من القبول وامتنع من الرد أن يردها، حكم بالرد لأنه سقط حقه من الوصية لأنه لم يقبله، فإن الملك متردد بينه وبين الورثة، فإذا أخذ هذا الموصى له من غير الورثة حقه 100,000 قبل موت الموصي ثبت، فإن امتنع من الأخذ سقط حقه في الرد. وإن قبل 100,000 ثم رد لزمت ولم يصح الرد لأن ملكه استقر بالأخذ، استقر بالقبول، كسائر أملاكه إلا أن يرضى الورثة برده. قال: وتدخل في ملكه من حين قبوله، يملكها هذا الذي أوصي له من حين قبوله لها، فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فإنه للورثة. قال الموصي: 50 من إبلي لك يا فلان لابن عمه. قال: قبلت. ولم يقبضها، ما حصل من نمائها فهي لمن؟ لورثة هذا الموصي. أما 50 في أعيانها فلمن وهبت له. ما الذي يبطل الوصية؟ قال: وتبطل الوصية بماذا؟ لخمسة أشياء. الأول: أن يرجع الموصي، تبطل برجوع الموصي، لقول عمر رضي الله عنه: يغير الرجل ما شاء من وصيته. برجوعه بقول يقول أبطلت الوصية، أو بفعل يدل عليه كأن يكتب وصية أخرى يبطل بها الأولى، أو يقول رجعت عن هذا البيع، أو رجعت عن هذه الهبة، فتبطل عندئذ. هذا الرجوع إما بالقول أو بالفعل الذي يدل عليه. ثانيا: مما تبطل به الوصية بموت الموصى له قبل الموصي. أوصى إنسان لابن عمه ببيت، مات ابن عمه قبل الموصي، خلاص سقطت الوصية. طيب لو جاءوا عيال ابن عم قالوا نبي حقنا، يقول سقطت بموتي أبيكم قبل موت الموصي. ثالثا: بقتله للموصي، إذا قتل الموصى له الموصي قتلا مضمونا حتى بقتل الخطأ، فإن هذا القتل المانع من الميراث عندهم يمنع من الوصية. الأمر الرابع الذي يرد وصية الموصي: الردة، عفوا، برده للوصية، إذا رد الموصى له الوصية قال لا ما أقبلها، فإذا ردها بطلت الوصية. خامسا: بتلف العين المعينة الموصى بها، أوصى له بسيارة أو بناقة، لكن هذه السيارة احترقت أو الناقة نفقت، فهذا الموصى له، العين الموصى له بها، إذا تلفت بطلت هذه الوصية. نعم. وقبل الوصية ينظر في حقوق، أولها الحقوق المتعلقة بالتركة، الحق المتعلق بتجهيز الميت وتكفينه، هذا يقدم على كل الحقوق. ثانيا: حق الله جل وعلا إن كان لم يحج، فيخرج من ماله ما يحج فيه. ثالثا: الديون الثابتة عليه لأنها حقوق الناس. رابعا: ينظر في وصية هذا الموصي. نعم. باب الموصى له: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها، وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله، وتصرف في المصالح العامة. وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح، وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد، وبدفنه في التراب، صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء، صرف في عمل سفن للجهاد. ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كأحد هذين. فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له، لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط. هذا الباب يتعلق بإحكام الموصى له، هي الموصى لهم، قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، كل من يصح ملكه سواء كان صغير أو مجنون أو مرتد، لهذا قال ولو مرتدا أو حربيا، ولو إشارة للخلاف لو مرتد أو حربي أو حربي. في قول الله جل وعلا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، قال أهل العلم هو الوصية المسلم لليهودي والنصراني. إذن كل من يملك يصح أن يملك ويتملك يصح له الوصية، أو لا يملك مثل الحمل، إذا أوصى للحمل في بطن أمه يجوز ذلك، ويصح الوصية لبهيمة، البهيمة ما تملك يصرف عليها من علفها، لأن أوقف خيلا في سبيل الله هذا أوصى لهن بعلف تصح الوصية، وتصح للمساجد والقناطر ونحوها. ما القناطر؟ الجسور، أي المرافق العامة، قنطرة هي الجسر، وتصح لله ولرسوله وتصرف في المصالح العامة كالفي، يقول وصية لله وللرسول وتصرف في منافع الناس. وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح ذلك، صحت الوصية، لكن تصرف في تجمير المساجد، تبخيرها وتنوير المساجد، تنوير لأن النور يطبخ فيها على الجص حتى ينور، وبدفنه في التراب يصرف في تكفين الموتى، وبرميه في الماء، إذا قال أنا أوصي بمالي الثلث أن يرمى في الماء، صرف في عمل السفن للجهاد، كل ذلك تصحيحا لكلامه حسب الإمكان. لا تصح الوصية لكنيسة، الكنيسة هي معبد اليهود والنصارى، ولا بيت النار، بيت النار والشيء مكان المجوس، والتحق بها كل أماكن أهل البدع، مثل أن يوصي بعمل الموالد أو بإقامة مآتم أو حسينيات، فلا تنفذ الوصية عندئذ. ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل، لأنهما منسوختان بل ومحرفتان، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر لما رأى بيده إيش، لما رأى رضي الله عنه بيده ورقة من التوراة، أو ملك يقول هذه وصية على جبرائيل، أو ميت أو جني لأنهم لا يملكون، أو لمبهم هذه الوصية لأحد هذين، فإن لم يكن قرينة فإنها لا تنفذ الوصية. ولو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية، ولمن لا تصح له كان الكل، كل الثلث لمن تصح له دون من لا تصح له، لأن الملغي لا اعتبار به، وجوده كعدمه. لكن لو أوصى لحي وميت والميت علم موته فلا، فإن لم يعلم موته فتكون له الوصية، لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط، إلا إذا علم موته، إلا إذا علم موته. هذه الأحكام المتعلقة بالموصى له، فنقف على ألفاظ الوصية، والله أعلم. نعم، في شيء الأخوان؟ نعم، الورث له قاعدة معينة اللي حين ندرسها، هذا هو الورث بما فيها الوصية، أن لا تكون بأكثر، الوصية أن تكون أكثر من الثلث، ولا تكون لوارث. أما الوارث فإن الله جل وعلا بيّن نصيبه، ولا يجوز للموصي أن يضر بالورثة أو يضر ببعضهم. ولهذا لو طلق امرأته في مرضه المخوف ليمنعها من الميراث لم يصح طلاقه، واضح؟ هنا. أوصى بالنصف بالثلث، أي أوصى لحي وميت مناصفة، فالذي يثبت إيش؟ النصف للحي. الميت هذا ننظر هل مات قبله أو مات بعده، أي مات قبل الموصي أو بعده. الصحيح أنه يثبت بالنصف، وما زاد على نصف وهو نصيب الميت يرجع فيه لحاله، لحال هذا الموصى. قال الشيخ مرعي الكرمي في كتابه دليل الطالب: فصل. وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية، وإذا أوصى لأهل سكته، لأهل سكته ولأهل سكنه، لا سكة تاء، نعم. وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب، والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ، والمميز من بلغ 7، والطفل من دون 7، والمراهق من قارب البلوغ، والشاب والفتى من البلوغ إلى 30، والكهل من 30 إلى 50، والشيخ من 50 إلى 70، ثم بعد ذلك هرم، والأيم والعازب من لا زوج له من رجل وامرأة، والبكر من لم يتزوج، ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كان قد تزوج، والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج، والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة، والرهط ما دون 10 من الرجال خاصة. نعم. باب الموصى به: تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه، كالآبق والشارد والطير بالهواء، والحمل بالبطن، واللبن بالضرع، وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة. فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة، فقيمته يوم وضعه، وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس، وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما، وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم. فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة. فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير، والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة، والحجر والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى، والفرس والرقيق اسم لهما، والنعجة اسم للأنثى من الضأن، والكبش اسم للذكر الكبير منه، والتيس اسم للذكر الكبير من المعز، والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. يقول رحمه الله تعالى: فصل في ذكر ألفاظ الوصية بحق الموصى له. إذا أوصى الإنسان لأهل سكته، السكة هي الشارع الذي ينفذ منه، ينفذ من البيت إليه، قال: فلأهل زقاقه حال الوصية. الزقاق اسم للشارع الصغير، حال الوصية لأنه هو الذي يلحظ أعيان سكانها الموجودين. فإذا قال: هذه الوصية لجيرانه، قالوا: يتناول 40 دارا من كل جانب، من الأمام والخلف واليمين واليسار، وفوق بعد إذا كان في عمارة، نعم، وتحت 40 دور تحت في الأرض، كان بيعطي الجن. فأربعين دارا من كل جانب، هذا منصوص الإمام أحمد لما جاء في حديث رواه أبو يعلى وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: يرفع الجار 40 دارا من هنا ومن هنا ومن هنا. هذا معنى كلام الناس، الجار إلى 40 دار، لكن هذا الحديث ضعيف. ومرنا أن من أصول الحنابلة تقديم الحديث الضعيف على مجرد آراء الرجال. وإن أوصى للصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم فإن هذا اسم لكل من لم يبلغ، فتطلق هذه الأسماء على ولد من ولادته إلى بلوغ. لو قال هذا يسكن الدار وقف على الصغار من أولادي، يشمل كل من جاء من أولاده وأولادهم حتى يبلغوا. المميز من بلغ 7، والطفل الذي أقل من 7، والمراهق من قارب البلوغ، والشاب والفتى كل من بلغ 60 إلى أن يبلغ 30 سنة يقال له فتى ويقال له شاب. الكهل من 30 إلى 50، والكهل هو الذي خطه الشيخ، فقد يكون الأكثر البياض وقد يكون الأكثر السواد. والشيخ من 50 إلى 70، شيخ وشيخة. الهرم ما بعد 70 إلى أن يموت يسمى هرم. الأيم والعزب كل من لا زوج له أو من لم يتزوج من رجل أو امرأة. وأنكحوا الأيام منكم، الأيام أي من لم ينكحوا. والبكر من لم يتزوج سواء رجل أو امرأة. ورجل ثيب أو امرأة ثيبة هما من قد تزوجا حتى لو طلقا. والثيوبة زوال البكارة من المرأة ولو من غير زوج، بيدها أو بسقوط أو بوطء شبهة ونحو ذلك. الأرامل هن النساء اللاتي فارقنا أزواجهن بموت أو حياة، فتسمى من طلقت ولها تسمى بالأرملة أن فارقت زوجها بالحياة. الرهط ما دون 10 من الرجال خاصة. هذه الألفاظ مهمة في بيان تقييدها إذا أوصى الموصي، قال أوصي للرهط من قومي أقل من 10. من الموصى به؟ باب الموصى به. تصح الوصية بما لا يصح، تصح الوصية بكل شيء حتى ما لا يصح بيعه، كالآبق والشارد والطير في الهواء والحمل في البطن واللبن في الضرع والمعدوم. إذا صحت في المعدوم صحت في هذه الأشياء. إنما لا تجوز الوصية فيما فيه مضرة، كأن يوصي بالخمر أو يوصي بالسلاح في زمن الفتنة، إلا حمل الأمة. قال وبالمعدوم أي بما تحمل أمته، قال ما جاءت به أمتي من الحمل فهو عتيق، أوصى بعتقه، أو ما حملت شجرته فهو صدقة. يجوز أبدا ومدة معلومة، لمدة 1 أو 2 سنين، فإن حصل شيء فللموصى له بمقتضى الوصية. إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه، تجب الوصية لا تجب في الحمل، تجب في قيمته وقت الوضع. لماذا؟ لأن الحمل يتبع أمه، ولا يجوز أن يفرق بين الأمة وولدها. وتصح بغير مال، تصح الوصية بغير مال، كأن يوصي بكلب مباح النفع، كلب حراسة، كلب تفتيش، كلب صيد، وزيت متنجس لكن في غير المسجد، وقع في الزيت فأر أو ميتة فماتت صار متنجسا، فهذا يستضاء به ويوقد به في غير المسجد. وتصح بالمنفعة المفردة، كخدمة عبد، يقول هذا العبد يخدم المسجد مدة 1 سنة وأجرة الدار ونحوهما، يوصي بأجرة الدار مدة 1 سنة. وتصح بالمبهم، يقول هذا العبد أوصي بعبد وما عينها، أوصي بثوب، أوصي بشاه ولم يعينها، فكل ما صدق عليه اسم العبد أو الثوب أو الشاه جاز إنفاذه. قال: ويعطى ما يقع عليه الاسم لأنه كاليقين. فإن اختلف هذا الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية غلبت الحقيقة اللغوية لأنها الأصل، ولهذا يحمل على الحقيقة اللغوية كلام الله في القرآن، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الموفق موفق الدين بن قدامة قال: يقدم العرف في مثل هذا، يقدم العرف لأن العرف هو المتبادر إلى الفهم. فهذان وجهان، والأرجح والله أعلم أنه ينظر في كل قضية بحالها بظروفها بقرائنها، هل يراد بها العرف أو الحقيقة الشرعية اللغوية. قال: فالشاة والبعير والثور في اللغة اسم للذكر والأنثى من الصغار والكبار، لعموم الحديث: في كل 40 شاة في كل 40 شاة شاة. 40 شاة تشمل 40 ذكر وأنثى، تشمل الذكر والأنثى. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة، لقوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والحجر الأنثى من الخيل، قال حجر قال فرس. والأتان الأنثى من أين؟ من الحمار. وكذلك الناقة والبقرة، فلو قال أوصي بالناقة ما راح يطلع فحل. والفرس والرقيق لهما للذكر والأنثى. قال: والنعجة اسم لأنثى الضان، والكبش للذكر منه، والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. فإذا قال أوصي بدابتي رجع في العرف للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير التي يحمل عليها، ولا يدخل في هذا في الدابة النعام ولا الغنم. فالأصل أنه يرجع للحقيقة العرفية في حال، الحقيقة اللغوية في حال أخرى. كما قلت لكم الراجح أن هذا يرجع إلى اختلاف القضايا المعينة. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.